بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا التعليق الثالث من التعليقات على المسائل المختلفة. مسألتنا اليوم هي قضية الوثائق الثبوتية، هكذا يعنون لها يعني في بحثها. ودائما العنوان لابد، العنوان إذا لم يكن يعني شرعيا وكان عرفيا اصطلاحيا لابد من فهم اللفظ، حتى لو كان شرعيا لابد من فهمه، لكن عادة الألفاظ الشرعية واضحة المعاني والدلالة والحكم، لكن الألفاظ العرفية الاصطلاحية يدخلها الاشتراك والإجمال كثيرا. هذه مسألة ينبغي التنبه لها ونحن نتناول هذه المسائل عموما. فقضية الوثائق الثبوتية هكذا يعنون لها، مع أن لفظ التوثيق بالنسبة للوثائق ولفظ الإثبات يفرق بينهم أهل العلم، فثم فرق بين الوثائق أو التوثيق وبين الإثبات. هناك فروق في باب القضاء، هناك فروق كثيرة جدا لا يسع المقام لذكرها. يعني من ربما من أمثلتها التفريق أن الإثبات هو في باب الوسائل، والتوثيق نوع من أنواع الإثبات، نوع من أنواع الإثبات. كذلك ما يحصل به التوثيق أعم مما يحصل به الإثبات في بعض الأحوال يعني. كذلك في دلالة التوثيق على الثبوت، يعني هناك فروق يعني بينهما. لكن من يطلق هذا اللفظ يعني به الأوراق الرسمية التي تكون في هذا الزمان يعني. بالنسبة للوثائق، الوثائق هي جمع وثيقة، ومعنى الوثيقة كما هو معلوم في كتب اللغة والمعاجم هي العهد والعقد، وبعضهم يقول العقد المؤكد، يعني لفظ الميثاق يدخله التأكيد، يعني شيء فيه من التأكيد، لكن مرده إلى العقد أنه عقد من العقود. والمواثقة معاهدة، ومن قوله تعالى وميثاقه الذي واثقكم به، أي عهده. فالتوثيق هو نوع من أنواع العقود، نوع من أنواع العقود الكتابية. وعادة ما يدرج هذا اللفظ عند الفقهاء في باب الشروط في العقود، باب الشروط والعقود اللي هو أهم مسائل، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله، قال كتاب الشروط، ثم بوب باب وضع فيه قال كتابة الشروط، يعني يجوز توثيقها، يجوز توثيقها. إذا كان هذا كذلك فلابد أن ننتبه إلى أن الشروط أو أن العقد فيه متعاقدان، فيه متعاقدان، وأن التوثيق هو نوع من العقد الذي فيه عاقدان. والعقد من حيث هو نظر فيه لا يدخله من حيث الأصل تبديل ولا تشريع، لا يدخله تبديل ولا تشريع، بل هو راجع لما سطره المتعاقدين، ما لم يسطر شيئا محرما. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ومعنى ليس في كتاب الله، ليس المراد تنصيصه كما قال الظاهرية، لا، كابن حزم وغيره، وإنما المراد لا يخالف كتاب الله، وهذا الذي حمل عليه أهل الحديث، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط فشرط الله أوثق وأحق. المراد به ليس في كتاب الله، يعني ليس مخالفا لكتاب الله عز وجل. فالمقصود إذن أن التوثيق يدخله كما ذكرنا هو نوع أو من أنواع الشروط، يدرج في كتب الشروط، شروط التي تكتب في العقد، هو عقد في نفسه يعني. لذلك إجراؤه إجراء تنظيمي لا علاقة له بالتشريع يعني أو تبديل الحكم في ذاته. هذا يعني كنظرة أولية للمسألة حتى تفهم أغوارها. الأمر الثاني، إذا علم أن الوثائق هذه الموجودة اليوم الرسمية أو العرفية تدخل في باب العقود، فيحكم عليها بما يحكم للعقود. والعقد لا يكون ناقضا من نواقض الإسلام حتى يجتمع على شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا العقد مستندا إلى تبديل الدين، ونعني بالاستناد أي أساس عقده، أساس عقده على تحليل محرم أحرمه الله، أو على تحليل حرام حرمه الله، أو تحريم حلال أحله الله. فيكون الاستناد في عقده، استناد في عقده، ونعني بالاستناد يعني أنهم ينصون أنهم بنوا على العقد طبقا لاستحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فهذا حينئذ يكون مستندا للتبديل. فإذا خلا من هذا يبقى قضية أن يشرط فيه شرط يكون مخرجا من الملة، يكون مخرجا من الملة. فهنا إن وافق عليه العاقد، أظهر الموافقة والرضا لهذا الشرط، فحينئذ وقع في الكفر، وإلا إن خلا من هذين الحالتين فالأصل فيه الإباحة والجواز. أما الصورة التي يدندن عليها البعض وأن هذه العقود فيها رموز كفرية، فهذه مسألة مهمة لابد أن نفهمها. ما معنى رمز كفري؟ لابد أن نفهمها. هل من مناطات الإخراج من الملة الرموز؟ ماذا نعني بالرموز؟ هل نعني بها ألفاظا أو نعني بها أحوالا أو ماذا نعني، أو أعيانا ماذا نعني بها؟ الرموز الكفرية هي الكلمات. إذا تكلمنا عن مسألة الوثائق المراد بها الكلمات، والكلمات دلالاتها ينظر، إذا كانت هناك كلمة تدل على معنى كفري فينظر في دلالتها على العقد، هل يخضع لها العاقد أم لا. فإن كان لا يخضع لها وإنما هي معرفة أو كتبت دون خضوع العاقد لها، فحينئذ التعامل بها لا يكون كفرا في ذلك. وأضرب على هذا مثالا، إذا جئنا للوثائق التي كانت مراسلات بين ملوك الإسلام وملوك الكفر، كانت رسائل تكتب من ملك ملوك الإسلام يحملها الرسول إلى ملك الكفر أو ملك الدول الكافرة كالروم وفارس، ويكتب من الروم وفارس إلى ملوك الإسلام أو أمراء الإسلام، ويعني هذا مشهور جدا ومن أشهر المراسلات التي كانت بين خالد الوليد والدهقان وغيره، وكذلك بين خالد الوليد ورستم يعني مقدم الروم مقدم الفرس، وكانوا يختمون بختوم كفرية تدل مثلا كختم كسرى ونحوه، ومع ذلك كان يحملها المسلمون وفيها هذا الرمز الكفري. لماذا؟ لأن ليس المراد الخضوع له، ولكن المراد حمله، المراد بذلك حمله. فالحمل دون رضا، دون رضا وخضوع لذلك المقتضى أو الرمز أو الختم فليس بكفر. كذلك أيضا بعض ضرب هذا المثال لكنه مع الفارق، الحقوا مسألة التوثيقات بهذا المثال، هناك فارق فيه، وهي قضية العملة التي كان يتصرف بها فتية الكهف أيام الملك الطاغوت دقيانوس، أنهم كانوا يتصرفون أو يتعاملون بها. العملة ليست كالوثائق، أن تجعل العملة كالوثائق هذا فيه فرق، لكن الاستدلال يصح عند مسألة الرموز، يعني إذا جعلنا كل ما حوى رمزا كفريا كفرا فهذا لا يختص بالعملة لا بالوثيقة فقط، بل تدخل في ذلك العملة، أي ورقة كتب فيها رمز كفري تحملها تكفر، وهذا لم يقل بأحد من العالمين واضح. ومع أني قلت أن الرمز الكفري يعنون به اللفظ الكفري حتى نكون واضحين أن مراد به اللفظ الكفري، فإذا أريد به اللفظ الكفري حينئذ ننظر إلى سياقه في العقد، ننظر إلى سياقه في العقد، هل هو مطلوب الخضوع له يعني لذلك المعنى الكفري أم لا. إن لم وجد فقط مكتوبا دون أن يطلب من حامله الخضوع له أو يوثق عليه موافقة على ذلك اللفظ الكفري، فعند ذلك لا يكون كفراء، وإنما النظر في العقود بمقتضاها الذي أنشئت له، وهذه الوثائق مقتضاها الذي أنشئت له هو أنها تعرف الإنسان اسمه ونسبه وقبيله ومكانه، وبعضهم قد يزيد يعني دينه وجنسه، وهذه الأشياء ليست في نفسها مكفرة، ليست في نفسها مكفرة. لذلك أقول يصح الاستدلال بقصة أصحاب الكهف، وقد كانوا يتعاملون بهذه العملة قبل لما اختفوا في الكهف، ثم بعد أن أنامهم الله عز وجل نومتهم المعروفة لا زالوا يتعاملون. لذلك لما دخلوا دار الإيمان، وهنا محل الشاهد، لما دخلوا دار الإيمان بعدما أزاح الله دقيانوس وملكه وتعاملوا بها، الذين أمسكوا العملة في يد يمليخة الذي كان يرسلونهم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. الشاهد المقصود كانوا يبعثون يمليخة، وقد ذكر هذا غير واحد من أهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما في قصته مع معاوية، وذكر ذلك أيضا رضي الله عنه، وذكر أيضا ذلك عكرمة مولاه ومجاهد بن جبر وأيضا سعيد بن جبير وعبيد بن عمير ومحمد بن إسحاق في السيرة، كلهم ذكروا هذا أنهم أنكروا عليه ماذا أهل الإيمان، وجدوا نقشا كفريا ملك دقيانوس يعرفون كفره وهلاكه، وأنه كان سادنا وداعيا إلى عبادة الأوثان من دون الله ويمتحن أهل الإيمان إلى آخره من كفرياته، فوجدوا نقشه أو رمزه أو صورته على ذلك الدينار أو على ذلك الدرهم أو على ذلك المال. فلما وجدوا ذلك ما حكموا على الشخص بالكفر، وإنما كما قال هؤلاء الذي سميتم لك ممن قصوا القصة أنكروا عليه ذلك، لأنهم قالوا هذا وقع على كنز ولم يحكموا بكفره مع حمله ذلك الرمز كما يقال أو ذلك الصورة التي ترمز إلى ملك كفري. فهذه مسألة مهمة جدا، لم يحكموا عليه بالكفر وإنما حكموا عليه بأن هذا وقع على كنز أو وقع على كذا، لابد أن تبين لنا من أين أخذت هذا، أشبه ما يكون بالركاز، يعني أشبه ما يكون بالركاز. ونضرب على هذا مثال في زماننا، لو شخصا في دار الإسلام وقع على كنز في الأرض فاستخرج منه فوجد نقود فيها نقش فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، واضح، أو نقش غيره ممن أو نمرود بن كنعان وأتى به يبيع لك، هل مجرد أن تجد النقش نمرود الذي قال أنا أحيي وأميت أو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى تحكم عليه بكفره؟ هذا خطأ، وإنما تقول له مثلا أنت وقعت على كنز من أين أتيت به، وهذا الذي تصرف به أهل الإيمان مع يمليخة لما أظهر نقش دقيانوس. هنا يصح الاستدلال بهذا، يعني يستدل بها في مسألة وهي مسألة الحمل الرموز الكفرية متى يكفر صاحبها. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومما يضاف المسألة أن هذه الوثائق الرسمية ليست تشريعا من دون الله تبديلي، وذلك أنها ليس لها ما يقابلها في نقض الأحكام، ماذا نقضت من أحكام الشريعة مع أن لها أصلا في الشريعة، مع أن لها أصلا في الشريعة. فقد ذكر ابن فرحون في كتاب تبصرة الحكام، وكذلك ذكره الونشريسي في كتابه المنهج الفائق، وهذه كتب كلها في القضاء، وكذا ذكره أيضا ابن مدب الحنبلي في كتابه أدب القضاء، فيما أحسب أدب القضاء، ذكروا مثل هذه الوثائق التي يكتب فيها اسم الشخص واسم أبيه واسم أمه وقبيلته ومحلته، فهذه لها أصل. قالوا هذه من الوثائق التي يعتمد عليها القاضي أمنا في مسألة دلالة الكتاب على إثبات الأحكام، فهي لها أصل في الشرع، فإذا أضيف إليها بعض الرموز الكفرية فهي تلغى، لكن أصلها محفوظ في الشريعة. وكما دللنا أن وكما بينت أن الرمز الكفري لا يكفر صاحبه بمجرد حمله وحفظه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك مما يضاف في هذا السياق أن من حكى شيئا، وانتبه لهذه جيدا، أن من حكى شيئا يريد التعريف به أو حكى شيئا على حاله لا يعني أنه لا يحكم عليه بالكفر. أعيد، من حكى شيئا على حاله وإن كانت كفرية لا يعني بالضرورة أو باللزوم أنه لا يعتقد فيه الكفر أو لا يدين الله عز وجل بكفره. مثاله أن بعض الناس لما نظر إلى مناظرات، استشكل يعني مناظرات بعض أئمة السنة بين يدي بعض الخلفاء الذين كانوا على دين الجهمية، وذكر مثل هذه المناظرات الإبانة بن بطة رحمه الله في آخر الإبانة الكبرى، وكذلك الآجري في الشريعة، أنه وجد مثلا أن المناظر السني الموحد يقول لذلك الخليفة كالواثق مثلا أو المعتصم، يقول له يا أمير المؤمنين، ف فيقول كيف وهو كافر وجهمي ويقوي في الجهمية ويقوي شوكتهم. نقول أيها الغافل على رسلك، إن قوله يا أمير المؤمنين هي حكاية للواقع، فهو أمير، ولا يعني ولا وليس كونه وليس في قوله له أميرا أنه لا يعتقد كفره. فقد قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وفي قراءة أمرنا بالتشديد مترفيها، ومعنى أمرنا أي جعلناهم أمراء. فكونه أمير هذا واقع، ولذا قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فالنمرود ملك، فهمت؟ فهذا حكاية واقع. فمن قال لشخص ملكا أو قال عنه أمير فهذا يحكي واقعا، ولا يعني بالضرورة كون يقول لو أنت أمير يعني أنه يتولاه أو أنه يرضى بولايته مع كفره، لا، وإنما هذا حكاية للواقع. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته إلى الطواغيت قال: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، فحكى واقعه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد فيه الكفر وأنه معبود راض بعبادته. كذلك قال: إلى كسرى عظيم الفرس، إلى كسرى عظيم الفرس، فهذا حكاية واقع. فمن حكى واقعا في الأوراق الثبوتية بتوصيف بعض الدور بتوصيفات كفرية مثلا كالديمقراطية ونحوها، فهذا لا يكون كافرا، لأنه يحكي واقعا موجودا، يحكي واقعا موجودا. فمن حكى واقعا موجودا على حاله فإنه مخبر، فإنه مخبر وليس منشئا للكفر. ففرق بين الأمرين، فانتبه، بين من ينشئ الكفر وبين من يخبر به حكاية للواقع وحكاية للحال، سواء كان هذا بلسانه أو كان بتوثيقه وكتابته. فهذه مسألة انتبه لها جيدا في مسألة الوثائق والعقود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإسلام والسنة وبالهدى والسداد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.